بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غضب، ولا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد أيضا، فحديثنا الليلة عن هذه الليلة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الليلة المنيرة، هذه الليلة المضيئة، هذه الليلة التي كانت سببا في سعادة الناس ورحمة الله تبارك وتعالى بالناس، هذه الليلة المشهودة وهذه الليلة العظيمة. حملت آمنة بنت وهب برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الحمل سهلا سهلا يسيرا، لم تشعر فيه بمتاعب ولا آلام ولا أوجاع كما تشعر بقية الحوامل من النساء، حتى جاءت هذه الليلة التي أنجبت فيها سيد البشر، سيد الناس، أطهر القلب، حبيب الله وخليل الله، النبي المصطفى والرسول المجتبى عليه الصلاة والسلام. هذه الليلة كانت القابلة فيها هي الشفاء، قابلة يعني المولدة هي الشفاء، والشفاء هي أم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، كانت هي القابلة يعني المولدة، وكان معها من يساعد لها، منهن أم عثمان بن أبي العاص الذي أسلم بعد ذلك، وسوف نتكلم عنه في حينه إن شاء الله تبارك وتعالى. أما آمنة فقد تكلمت عن هذه الليلة وعن هذا الوقت وعن هذه اللحظات، ونقل إلينا هذا الكلام. تكلمت آمنة قالت: لما فصل مني، لما نزل، لما فصل مني خرج معه نور عليه الصلاة والسلام، خرج معه نور أضاء له ما بين المشرق والمغرب، نور صابع، نور باهر قوي شديد. قالت: لما فصل عني خرج معه نور أضاء ما بين المشرق والمغرب. ملاحظة لاحظتها آمنة وتكلمت بها، نقلت من الغيب حتى نقلت إلينا. ملاحظة مهمة جدا، حاجة واضحة جدا، لما فصل منها خرج معه نور، النور ملاصق للنبي صلى الله عليه وسلم، محيط بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع مراحل حياته، تكلمنا عنه قبل ذلك وسوف نتكلم عنه إلى وفاته عليه الصلاة والسلام. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في الهجرة أضاء منها كل شيء، كل شيء، تأمل في لفظ إيه؟ كل، أضاء منها كل شيء، الشجر مضيء، الحجر مضيء، الناس مضيئة، الأرض مضيئة. لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، رأيت؟ فهمت؟ كل شيء. ف فلما توفي أظلم منها كل شيء عكس النور. عرفت؟ فأمنة بنت وهب تكلمت قالت لما فصل مني خرج معه النور أضاء له ما بين المشرق والمغرب. مساحة كبيرة جدا، شافت حتة كبيرة جدا منورة. واحد يقول طب شافت ازاي الدنيا منورة ما بين المشرق والمغرب؟ انت النهاردة بتتساءل لان انت عايش في بيوت النهاردة المغلقة. انا واحد من الناس شفت بيوت زمان، مثلا كان البيت تلاقي وسط الدار في نص البيت هو كده للسماء، وفي بيوت حجرات يعني كذا حجرة، وتلاقي نص المية مثلا على جنب كده بره البيت، ووسط الدار وسط البيت مفيش. ده شفتوا بيوت زي كده ولا مش كويس؟ بقيتوا عشان عايشين النهارده البيوت مقفولة وصغيرة. فممكن واحد يقول يعني ايه اضاءة النور ده؟ ازاي اضاءة ده ما بقاش باين ماشي كويس؟ عرفت منين؟ عرفت البصر. ادي الأوضة وادي السماء مكشوفة واضحة، شايف النور مال الدنيا اللي خرج منها. عرفت؟ تقول ووقع معتمدا على يديه. لما نزل منها معتمد على يديه، عرفت ازاي؟ قابلها المولدة وجت. يعني وقع على الارض، انت تفكيرك ممكن يكون كده، وقع على ايد القابلة شدته جذبته. انتوا عارفين الجنين بيبقى نازل راسه لتحت، معظم الولادات تبقى كده هي ضغط لتحت. نزل على ايديها، خد ايديها ونزل معتمد على يديه، معتمدا على يديه، وقع على الارض معتمدا على يديه. مشهد نقل الينا، لك ان تتخيله، لك ان تتدبره وتتفكر فيه. هذا الوقوع على اليدين كانه مستقر الارض، كانه مستقر السجود، كان الارض تجذبه او هو سريع الى الارض. اخذ يديها ونزل معتمدا على يديه. هذه كلمات آمنة أو شهادة آمنة الوالدة. أما الشفاع أم عبد الرحمن بن عوف فحكت لي أيضا، قالت لما وقع على يدي، نزل عليها الاثنين واستهل يعني ترك زي المواليد ما بتترك، سمعت قائلا يقول يرحمك الله، سمعت صوتا، وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام. هي شافتها ازاي دي؟ هي ما شافتهاش، الظاهر كده ما شافتهاش، بس هي ربطت. الناس اتكلموا في الشام، والركبان والصفار جم قالوا ان شفنا كان يعني ما نعرفه كده، شفنا نور في الليله الفلانيه غير عادي غير عادي. ما هو نور القمر؟ لان ارجع الاقوال ان النبي اتولد يوم 12 ربيع، وفي اقوال اخرى بس ده مثل الجمهور. 12 ربيع اول لسه القمر لم يكتمل، مش نور القمر، مش نور البدر ليله التمام، لا ده نور أضاءت له أعناق الإبل وأضاءت منه قصور الشام. بالليل الجمال أعناقها ظهرت، بدل الضلمة كان شايف، لا شافوا الجمال وأعناق الجمال وشايفين القصور، في نور جامد جدا، كأن الناس اتكلموا عن النور العجيب ده والغريب ده في ليلة معينة بعينها من شهر معين. ربطت الشفاء أم عبد الرحمن بين هذا النور الذي أضاءت له قصور الشام وأضاءت له إبل الإبل المصرى وبين هذا النور ظهر في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هو النور ده اللي ظهر بقيته في الشام ورؤية بسبب القصور وأعناق الجبل؟ هو النور. ما الدنيا لما اتولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم عثمان بن أبي العاص كانت حاضرة هي أيضا تساعد في عملية الولادة، تكلمت عن هذه الليلة لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: لما ولد نور كل شيء في البيت، كل حاجة منورة نور جامد، نور قوي جدا. تقول: ونظرت إلى النجوم. وضع ازاي نظر الى النجوم؟ انت النهارده تقول ازاي واحده بيتا. ونظرت الى النجوم فاذا هي تدنو حتى اني لاقول لتقعن علي. النجوم منوره جامد جدا، منوره منوره. هي شبه القرب، هي بتحكي عن رؤيتها، شبه القرب هتقع عليا، هتقع علينا النجوم. الذي يظن من لمعان وضرير النجوم ليلة غير عادية. كل اللي حاضرين ملاحظين ان الامر غير عادي، غير عادي، لا يحدث مثله ابدا. القابلة الشفاء ام عبد الرحمن بن عوف جت سمع الصوت بيقول له يرحمك الله، وشايفه نور، نور كل حاجة، وقالت النور ده هو اللي اضاءت منه اعناق الابل ببصرة في بلاد الشام، ورؤيت منه قصور الشام. آمنة كبيرة على النور الذي اضاء ما بين المشرق والمغرب. ام عثمان بن ابي العاص بتقول ان كل حاجة نورت في البيت، كل حاجة نورت في البيت. يعني كل حاجة، كل حاجة، الحيطان والارض والمتاع، كل حاجة منورة. ده مولد البشير النذير، اكرم مولود على الله سبحانه وتعالى. فكل حاضرين كل واحده بتقول اللي هي شافته، انطباعها اللي هي لحظته في هذه الليله. هذه ليله المولد، ليله ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. انت كان بولاده الله اعلم في اي جزء من الليل، انما يغلب على الظن من بعض الروايات انها كانت قريبه من الفجر، قرب الفجر ولكن قرب العشاء. ما هو الليل قريب من الليل، من المغرب لحد الفجر. في اي وقت من الليل ولد النبي صلى الله عليه وسلم لا توجد معلومات، لا توجد روايات او اخبار، انما في بعض الروايات اشاره الى انه كان قريبا من الصبح، قريب من الفجر. امتى كانت ولادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ في خلاف هذه المسألة أشير إليه ثم نعود إلى ما ترجح عند أهل العلم. أما العام، هناك روايات تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، وهذه أرجح الروايات، عام الفيل، قبل حادث الفيل بخمسين ليلة، وقيل قبل حادث الفيل بخمس وخمسين ليلة. ما فيش تأكيد، بل في قول النبي اتولد بعد عام الفيل بسنتين، أو قبل عام الفيل بسنتين. وفي الوقت هو ولد قبل بعد عام الفيل بثمان سنين، في نوع 10، 15، و30 وبربرين. عايز أقول لك إن حتى السنة اللي اتولد فيها لسه ما كانش الناس يعرفوا كتير، فلم يتم التدقيق في هذه السنة. في أقوال كثيرة جدا، الراجح إن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل. أما الشخص، في روايات أنه ولد في شهر ربيع الأول، وهذه أكثر الروايات وأرجح الروايات، ولكن هناك روايات تقول أنه ولد في شهر رمضان. تخيل، حتى الروايات اللي ذكرت شهر رمضان، رواية قالت يوم 8 رمضان، واللي قالت 23 رمضان، حتى الروايات اللي قالت في شهر ربيع الاول مختلفه. في رواية النبي اتولد يوم 2 ربيع أول، 2 ربيع أول، ورواية قالت لا مش 2 ده كان 8 من ربيع، ورواية الثالثة قالت لا ده كان 10 ربيع، ورواية الرابعة قالت لا 12 ربيع دي اللي احنا بناخد فيها. وفي رواية ان النبي اتولد يوم 23 ربيع أول. تخيل ان مفيش قطع، النبي اتولد اليوم نمرة كام في شهر ربيع الأول؟ جمهور العلماء ان هو اتولد يوم 12 ربيع أول، يوم 2 12 ربيع أول، ولكن ما في قطع، ما في جد، ما نقدرش نحلف والله النبي اتولد يوم 12، انما احنا نقول والله النبي اتولد يوم 2. صح؟ اللي صح بها الحديث، صحت الروايات. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين ويوم الخميس، فقال عن يوم الاثنين ذاك يوم ورثت فيه، في صحيح الامام مسلم. فنقول والله النبي اتولد يوم 2، بس هل 12 ربيع اول؟ ما نقولش والله اتولد يوم 12 ربيع اول، في روايات متعدده، المساله مختلفه بين العلماء، ليس فيها قطع ولا جزم. واضح؟ طيب لما النبي اتولد عليه الصلاه والسلام بسرعه امه ارسلت الجاريه اللي عندها في البيت اللي هي بركه اللي هي كنيتها ام ايمن الى جنبه عبد المطلب، ذهبت تبشره بهذا الغلام الذي ولد في هذه الليله، فجاء سريعا ليرى هذا الغلام، ليرى هذا المولود الجديد الذي ولد في هذه الليلة. وأيضا جارية أبو لهب سويدة انطلق إلى أبي لهب لتبشره بابن أخي أخوه عبد الله اللي مات، جاء المولود الليل، فمن فرحته بهذا المولود أعتقها، قال أنت حرة، من شدة فرحه ده أبو لهب. ثم عاداه بعد ذلك، كان فرحان به يوم المولد، فرح به جدا، من شدة فرحته أعتق الجارية بتاعته مولاه، أنت حرة، عشان جابت له الخبر الحلو ده. وبعد كده عاداه ونزل السورة التي استمعنا إليه، تبت يد أبي لهب وتبت ايديه، لانه رمى بها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام، رمى بالحجاره او بالتراب، فنزلت هذه الايات، تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. لما مات، ومات بعد غزو بدر، بعض اقاربه رعاه في المنام، هو سيدنا العباس، شافه في المنام، قال له كيف حالك؟ قال بشر حال وخيبة وحبة، في شر حالة وعنفة في النار، غير أنه يخفف عني كل يوم اثنين. وبعض الروايات إن هو قال في المنام الرؤية يعني أتقى في هذه النقرة بين الإبهام والتي تليه، في نقرة هنا شايفين النقرة دي؟ واحد يقول تعمل له ايه دي؟ اصل الكهف في النار بيبقى زي جبل احد، نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار، الحته دي كبيره يخفف عنه يلقى بيها يشعر بها كل يوم اثنين عشان فرح بالنبي صلى الله عليه وسلم واعتق الجاريه بتاعته، فيخفف عنه كل يوم اثنين. أمال اللي تابع بقى النبي صلى الله عليه وسلم اللي آمن فيه، يبقى اللي آمن بالنبي، بس الله أن يثبتنا على الإيمان وأن يتوفانا عليه وأن يحشرنا تحت لواء حبيبنا وقائدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي فرح به حتى لو مات كافر هتنفعه الفرحة دي، هتنفعه الفرحة دي. شفت مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله، له قدر عند الله عز وجل، اللي فرح به ينتفع بهذه الفرحة حتى لو مات كافر. فراحت الجارية لأبو لهب بشرته فأعتقها، وراحت الجارية الثانية إلى عبد المطلب فجئ ونظر إليه وفرح به، ثم أوصى به عددا من النساء كعادة أهل الجاهلية. إيه عادة أهل الجاهلية؟ كان المولود لما اتولد يجيب بعض النساء ويكفأن عليه برمة إلى الصباح، برمة حجر حجر كأنه في هيئة القبة مثلا، ويكفأوه عن المولود لحد الصبح. إيه شكل الحجر ده؟ ما أعرفش، هل هو في مكان في باب حاجة تنفذ منها ولا مصمت مغلق؟ الله أعلم أعلم. إنما عادة النساء في الجاهلية إن لما يتولد مولود يدفعن عليه برمة إلى الصباح. ليه؟ معرفش، كانوا بيعملوا كده ليه، بس دي عادة الجاهلية. فعبد المطلب لما دفع المولود إلى النساء كفأن عليه برمة إلى الصباح، ثم انصرفنا. فلما أتينا في الصباح، لما أتينا في الصباح إذا البرمة قد انطلقت إلى اثنتين، مملوءة مبلوءة مشقوقة مكسورة، وهو مفتح العينين شاخصا ببصره إلى السماء. فتح بصر السماء، إيه اللي فتح البرمة؟ لا إله إلا الله. صرح لعبد المطلب قالوا ما رأينا مثل هذا المولود قبل، حصلتش قبل كده أبدا إن مولود يتحط عليه البرمة وما تتكسرش. إيه اللي كسرها؟ مين اللي كسرها؟ مين اللي دخل؟ محدش دخل من البشر يعني. أمال إيه؟ إن هذا المولود مفيش حاجة من حاجات الجاهلية تتناسب معه، يكسر عادات الجاهلية، تتكفر له عادات الجاهلية، يخالف عادات الجاهلية ما اعتاد عليه الناس. فهم يفهموا كده او الامر يتفهم كده، ده مولود عجيب وغريب مش زي بيت المواليد. فقلنا لعبد عبد المطلب احتفظ به، وقال لهن احتفظن به، خلي بالكم منه، فلا يكونن له شأن عظيم. ده هيبقى له شأن، ده من الحاجات كده اللي انت قلت عليها واللي اتقالت الليله اللي فاتت، لا يكونن له شأن عظيم او يصيب خيرا، يبقى له مكانه كبيره قوي في الدنيا او هيبقى فاتح خير. فلما كان يوم السابع نعر عنه العقيقه ذبح ودعا قريش، فلما اكلوا وشربوا قال يا عبد المطلب هذا الغلام الذي اكرمتنا على وجهه ما سميته؟ اسمه ايه؟ قال سميته محمدا. قالوا فما الذي رغب بك عن اسماء بني قرابته؟ الرجل ليه ما سميتوش فلان وفلان زي قريب؟ قال احببت ان يحمده الله في السماء ويحمده الناس في الارض، سماه محمدا صلى الله عليه وسلم. دي الليله، ليله المولد، دي ولاده النبي الخاتم سيد الاولين والاخرين عليه الصلاه والسلام. فالصبح ثاني يوم ايه اللي حصل؟ نروح مكه كده، مكه امنا عائشه حكيت حكايه هي ما سمعتهاش، انما سمعتها ممكن من والدها ممكن من اقاربها، سمعت هذه الحكايه ثم نقلتها الينا ان رجلا من اليهود سكن مكة كان يتجر بها، سكن مكة عشان التجارة التجارة. فلما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الصباح الصبح وقد وقف على جمع من قريش، يا معشر قريش هل ولد لكم الليلة مولود؟ كلمة الصبح قلوب الليلة اللي فاتت في مولود ولد في مكة؟ قالوا ما نعلم، مش عارفين، لا ما فيش. قال اما ان اخطاكم فلا باس، طالما مش عندكم لا باس. ولد نبي هذه الامه، طالما مش منكم بقى ما تعرفوش خدوا. وولد نبي هذه الأمة بين كتفيه علامة فيها شعارات متواترات كعرف الفرس. شوف دي المطر كلنا عارفين بس على حاجات صغيرة قوي حجم الغيب. قال لهم ليلة ولد مولود بنت كابو في علامة دي هو ده نبي هذه الأمة آخر أمة نبي الخاتم. الروم لما رجعوا تكلم كل واحد منهم في بيته. كل واحد من الرجال لما رجع هو في موجود ولد ليلة فكل واحد أهل الروم ها اتولد لعبد الله بن عبد المطلب. أولا ماشي طبعا أحيانا الرجال ما يعرفوش حاجة في أخبار الرجال ما يعرفوهاش وتلاقي كل النساء في البيوت عارفين مش ده بيحصل. قالوا البعض في كل راجل لما راح البيت سأل في مولود ولد غلام لعبد الله بن عبد المطلب فتجمعوا تاني وراحوا لليهودي قالوا ولد لنا هذه الليلة ليلة مريعة غلام على انطلقوا بنا إليه. طب اروح اشوف فاستأذنوا حتى ادخلوه على هذا الغلام وقلبوه حتى نظر اليهودي الى ظهره فسقط مغشيا عليه. قال ذهبتم بها يا معشر قريش راح يسلك الهيئه لا يخرجن بكم ولا يسطون بكم سطوه تبلغ المشرق والمغرب. بيجوا هيبقوا سطوه في هذه الارض تبلغ المشرق والمغرب. سقط اليهود. طيب ده في مكه نروح المدينه. سيدنا حسان بن ثابت بيحكي بيقول كان عندي 7 سنين اني لغلام يافع او يطعه ابن 7 أو 8 سنوات أحسن ما أرى وما أسمع. ليش؟ قلت أنا عندي 7 سنين أو 8 سنين إلا أشوفه أو أسمعه بفهمه كويس. فإذا يهودي ينادي في يهود المدينة يا معشر يهود يا معشر يهود ولد الليلة أحمد صلى الله عليه وسلم وخرج معه الكوكب الأحمر. كوكب الأحمر ده يهودي يبص في السماء بالليل في علامة مستنيها مش كل الناس بتبص في السماء وحتى اللي بيبص في السماء مش كله هيلاحظ في الكوكب الأحمر في النجم الأحمر علامة عندهم في الكتاب على ميلاد النبي الخاتم. هذه العلامة كان يبحث عنها هذا اليهودي حتى رآها في الليلة دي بص في السماء شاف الكوكب شاف النجم شاف العلامة اللي هي مذكورة عندهم في الكتاب بس فين؟ فين اتولد؟ ما يعرفش الله ما يعرفش بس طلع الكوكب لحظة طلعت العلامة النبي الخاتم اتولد الليلة اللي فاتت دي اتكلمنا في المدينة وقال لهم عرف عرف منين؟ في علامة انت مستنينها. البعض منهم عرف العلامة كان يدور عليه هم كلها قليلة جدا تلاقي 1 2 3 واحد في مكة واحد في المدينة او 2 هم اللي باصين في السماء وهم اللي بيراقبوا هم اللي بيلاحظوا هم اللي بيدققوا هم اللي عارفين العلامة. فعرف اليهود اليهودي اللي في مكة عرف بالعلامات عرف بعلامة في السماء شافها وعلامة في الأرض إن شاف كتف النبي صلى الله عليه وسلم شاف خاتم النبوة اللي هي لحمة ناشئة ظاهرة باردة فيها شعارات كعرف الحصان أو كعرف الجيل. فكرة حسن الدكتور بيحكي عن حاجة فاكرها هو الليلة دي الصباحية للصبح ده بتاع الليلة اللي هي الليلة الموعودة دي أما مالك بن سنان، سيدنا مالك بن سنان وارث أبو سعيد الخدري، هو صحابي المستحق من بني خضرة، فبيحكي بيقول أنا رحت لبني الأشهل وكان فيه هدنة من الحرب وعندهم يهودي، يهودي اسمه يوشع، فمالك بن سنان سمع يوشع بيقول لبني عبد الأشهل إن الليلة اللي فاتت دي اتولد نبي آخر الزمان، فين هو لسه ما يعرفوش فين يعني ولا بيقرأ أخباره، بس لهم اتولد. فواحد بيتكلم معه كان مستهزئ بيقول له ايه علاماتك؟ ايه اوصافك؟ قال له اوصافك؟ قال له بين القصير وبين الطويل في عينيه حمرة يلبس الشمل ويركب الحمار ولا يضع السيف عن عاتقه، يوصف بين الطويل وبين القصير. لو جبنا لو جبنا نبي طويل كان له شوك، كان له جو سيف كان له شوك، يقول في عينيه حمرة. واحنا قبل كده اتكلمنا عن نص النبي صلى الله عليه وسلم وان شاء الله نتكلم عنه، في عينيه حمرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم البياض كان شديد البياض والسواد شديد السواد، وعيننا الواسعة فيها عروق حمراء دقيقة لطيفة جميلة. حلو ده منظرها حلو، ان ممكن واحد تلاقي ايه في عينيه حمار، بس حمار ايه يعني موت ما تفتحلوش، انت لو تشوف كده عينه حمرا بس انت تقلق منها تخاف منها ما ترتاحش او كده يعني. لا، النبي كان في عينيه حمرا، في الاوصاف بتاعها حمرا خفيفه دقيقه لطيفه جميله كده، اللي شوفها جميله قوي ومشكوره عندهم في الكتب. شوف الاوصاف، بس واحد عارف ايه؟ عارف العلامة دي ان في عينيه في حمرة حمار يعني، وبين الطويل وبين القصير، ها يلبس الشملة ويركب الحمار، هم عندهم جمل وكده، فالنبي كان يركب الجمل ويركب الحمار عند التواضع عليه الصلاة والسلام، وإلا بعض الناس ممكن يركب حصان ما يقدرش أبدا يركب الحمار، يركب حصان بس طول عمره، أو واحد تاني يركب جمل. النبي التواضع كان يركب الحمار احيانا لانه عنده بغله هذا على المقوقر اسمها دلدل او دلدل، ولا يضع السيف عن عاتقه. فواحد عارف العلامه دي، واحد تاني عارف العلامه اللي هي ايه؟ خاتم النبوه، كل واحد حسب علمه حسب دراسته، ده عارف علامات وده عارف علامات. فقال لهم الراجل بيقول له ايه علاماته؟ قال له علاماته كذا كذا كذا، واسمه اسمه محمد. واحد عارف ان اسمه احمد والتاني عارف ان اسمه ايه؟ محمد. قال له طب ما يمكن اتولد الليله ديت مولود تاني اسمه محمد. قال له لا، ما كان الله ليعمي عليه العلماء. في حاجه كتير ملخبطه، كذا واحد جاب نفسه عقيد، لا هو واحد عرف الراجل عنده يقين. طيب مالك بن سنان اتصرف من الحوار فسابهم وراح عند بني قريظه، فلقاهم متجمعين عمالين يذكروا نبي اخر الزمان وفيهم الزبير بن بابا. احنا عندنا الزبير، هم عندهم الزبير، الزبير بن باطة. فسمعه مالك بن سنان عنده 7 سنين أو 8 سمعه وهو بيقول لهم ولد نبي هذه الأمة طلع الليل الكوكب الأحمر. لما كبر مالك بن سنان والنبي بعث عليه الصلاة والسلام وهاجر المدينة، راح لمالك بن سنان يقول له أنا سمعت عنك كلام وعندي 7 سنين. قال عليك كذا كذا كذا، فرح النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه وقال لو اسلم الزبير بن باطه لا تبعه رؤساء اليهود. نتكلم بقى عن الزبير بن باطه، ان لسه فيه له مواقف، كان عاش، ولما النبي بعث كان موجود، ولما النبي هاجر وراح المدينه كان موجود الزبير بن باطه اللي هو سمع الناس يوم من الأيام وأنهم أولي النبي هذه الأمة. وطلع الكوكب الأحمر لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وإنما حفظه وتكبر. أيضا زيد بن ثابت تكلم عن أن يهود بني النضير وبني قريظة تكلموا عن ميلاد النبي الخاتم باسمه ولد أحمد أحمد وطلع الكوكب الأحمر. أحمد أفعل تقدير هو إنه كان موجود عندهم في الكتب بيتهم باسم إيه؟ مش بوصفه البر قليل أو البر قليل. هم عندهم الكلمة دي معناها كثير الحمل كثير الحمل. لما يجوا يعملوا منها اسم لازم يجيهم اسم بأفعل التقدير كثير الحمل يبقى إيه؟ أحمد أو محمد. فبعضهم ما يعرفوش فيه باللغة العربية لما يجوا يسموه على قواعد اللغة العربية بعضهم هيسميه إيه؟ أحمد والبعض يقول إيه؟ إيه؟ محمد. وهو أحمد وهو محمد عليه الصلاة والسلام. اختلاف في الترجمة. هو عندهم وصفه كثير الحمل لما يجوا من الوصف ده يجيبوا إيه؟ ناس هيسموا أحمد وناس هيسموا إيه؟ محمد. فهو محمد وهو أحمد عليه الصلاة والسلام. ادي الليلة اللي النبي اتولد فيها وادي الصلاحية اللي تلت هذه الليلة وادي الانوار وادي الضياء وادي الاحوال غير العادية التي صاحبت مولد النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع ثاني عند آمنة من طرح نرجع تاني للبيت ونعرف هكذا ايه احوال النبي صلى الله عليه وسلم. فاكرين الراجل اليهودي اللي في مكه؟ فاكرينه؟ قال لهم ايه؟ ان بين كتفيه علامه فيها شعرات متواترات كعرف ايه؟ الفرس. قال لهم لا يرضع ليلتين. مش هيرضع ليلتين. مش هيرضع ليلتين. ليه؟ قال لهم ان عفريت هيكون حاطط اصبعه في حلقه يمنعه من الرضا. يعني هو النبي لما استهل صارخا لما صرخ صرخ ليه؟ ضرب الله. النبي قال ما من مولود يولد الا ضرب الشيطان في خاصرته. صحيح ضربه كده ضربه ضربه فيستهل صارخا الا الا ايه؟ مريم إلا ابن مريم. لما ذهب يصرف ضرب في الحجاب. ربنا عمل من سيدنا عيسى وبين الشيطان حجاب حاجة في الشيطان يضرب يضرب البطل ضرب الحجاب. إنما كل ما قلت له الشيطان يضرب لما يضرب الضربة دي في بطني أو في خاطرتي يستهل بسببها يعني. عداوة من أول يوم من أول لحظة أول ما المولود من الولد الشيطان راح يضربه عداوة. مش مين يعني لما بنكبر بنصاحب الشيطان تعال انت حبيبي بتمرني بايه؟ عايزين ايه؟ اعمل ايه؟ وكل المنكرات حرص حرص حرص. شوف الناس بيعملوا ايه؟ اللي الشيطان بيقولهم عليه حرص. اسمعوا كلام فين العداوة؟ ربنا قال لنا ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. في عداوه. شوف هيقول لك ايه؟ شوف هيامرك بايه؟ شوف خطواته ايه؟ شوف الوتر، شوف الخواطر، شوف الهمزات بتاعته. واشتغلها من اول لحظه عداوه يضرب. ها؟ الراجل قال لهم ان يقعد دلتين من غير رضا. طيب واهل النار لما يشوفوا كده ومش عارف يرضى عن الام هيعملوا ايه؟ هيعملوا ايه؟ هيضروا لك الرضاعة تاني صح ولا انت ماشي مع الاحداث؟ لما ضروا لك الرضاعة تاني كانت هي صهيبة صهيبة والدته حاولت ترضعه او رضعته في الاول وبعدين جابوا مرضعة اخرى اللي هي صهيبة غير حليمة السعدية اللي هنتكلم عنه فيما بعد. طيب وبعدين كيف صارت الأحداث؟ كيف صارت الأحداث؟ ومعنى أيضا في طفولة النبي صلى الله عليه وسلم في صباع وفي بداية حياته عليه الصلاة والسلام، هذا ما نتابعه إن شاء الله في لقائنا. نسأل الله أن يحبنا بحبة محمد المحبة، نسأل الله أن يرزقنا صحبته وأن يحشرنا تحت لواءه وأن يرزقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. نسأل الله أن يحيينا على ملته وأن يتوفانا على سنته وأن يجعلنا من الداعين إلى طريقته عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يرزقنا رفقته وصحبته في الجنة وأن يمتعنا بالجلوس إليه في الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.